بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا شريك له، ولا زوج له، ولا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا ملهمين موفقين مسددين مباركين رغم أنوف الحاقدين والماكرين. في السماء إله وفي الأرض إله. نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله رغم أنوف اليهود. يهود لهم قدم ولهم قوة في السحر، وحينما نتكلم عن اليهود فإننا نتكلم عن علماء اليهود السحرة وعن أحبارهم السحرة، ونتكلم عن كل يهودي عليم بأصول سحر اليهود وعليم بأحوال وخفايا وخبايا علم السحر عند اليهود. فشتان بين يهودي خادم وبين يهودي ضريع خبير عليم بخبايا وخفايا سحر اليهود. قال الله تعالى: سحار عليم، ساحر عليم. نعم، وسنجلي بإذن المولى الكريم حقائق نراها بفضل الله تعالى من خلال الأسماء، من خلال الأسماء. ونحن بدأنا الآن للتو هذه الزيارة الثانية بفضل الله جل وعلا من أمستردام، أمستردام من هولندا. أمراض كثيرة بالجملة ومعاناة كثيرة تجلت من خلالها أعراض، لكن كان الرجوع أكيد إلى هولندا ليتجلى بإذن الله تعالى استحسان وشفاء ودواء بإذن الله تعالى. قد غابت العزلة التي كانت والوسواس الذي كان، وكانت لا تستطيع أن تلصق العدسات وأن تضعها للنظر مع حيرة الدواء، بل الأطباء هناك في هولندا ولا يعرفون ما السبب. ثم كذلك الانقطاع والأذى بسبب العاشق المتيم الولهان القديم. هذه أمور بفضل الله تعالى تحسنت، ونحن الآن نواصل بإذن الله تعالى الشفاء والعلاج، لكن ما حصل هو عظيم. فهي تتابع بفضل الله تعالى المباشر من هولندا، ومن معها يتابعون رغم أنوفهم، ومن معها يسمعون رغم عقولهم ونياتهم ومقاصدهم. فجلاهم الله تعالى ونطقوا بأسمائهم، ونطقوا بأسمائهم التي تدل على اليهودية، تدل على اليهودية بمعانيها الحقة. أبيلا، أبيلا، هبارا، هماروش، برانسكا، باباس، كيراما، يانيشكا، هيلاما، هاكورا، نزار، بانيشتا. أسماء صعبة جدا وأسماء اليهود، لكن هليمة هي منطقة حليمة، فحليمة الهاء عندهم حاء حاء يهود. فهؤلاء عشرة، العشرة اليهود الكبار ماذا صنعوا؟ معبد الكنائس ومعبد اليهود بيرابوش، بيرابوش. هنا يعلم أن العشرة جاءوا من حبر ساحر في معبد اليهود. هنا نعلم أنهم هم يهود بالتقية، يهود بالنجمة، يهود بالعبادة بالطقوس، يهود بالكلام، يهود بالطقوس، يهود نعم برابوش، ينطقون برابوش المعبد، برابوش برابوش، يعني هم يزعمون أنهم لا يتكلمون العربية، ولكن أقول إنهم يكرهون العربية، يكرهون القرآن، يكرهون النبي الأمي، يكرهون أمة النبي، يكرهون. ولهذا لهم العصبية اليهودية هاليما هاليما براباش براباش. نعم، كما أن لنا إقبال على الكعبة، على بيت الله الحرام، صح؟ فهم لهم إقبال على براباش. براباش يعلمه اليهود، براباش براباش. لليهود معابد، لليهود قبلة، لليهود دين، لليهود أعياد، لليهود طقوس، نعم، لليهود سحر. براباش يا براباش، كانت تتعرض للضعاف منذ الصغر، منذ كان عمره 10 سنوات الضعاف، والآن أصبح الضعاف في الأبناء كذلك من الصغر. الأبناء مع أنهم تجاوزوا 16 سنة 16 سنة لا زال الضعاف، الدم والرعاف، الانتفاخ في البطن، الانتفاخ، ضعف التركيز والذاكرة عند الأبناء، نعم، الحية والحيات، وسر اتصال الحيات باليهود وبمعابد اليهود. سر أصوات الحيات وفخر الحيات واتصال الحيات بأسحار معابد اليهود وشياطين اليهود. نعم نعم، الابن عمره 4 سنوات في البيت، في البيت، يعني فناء واسع، صالة واسعة، ليس هناك كراسي، ليس هناك أي شيء، يسقط فيصرح، يأخذونه هناك في هولندا يجب الصرع غير طبي، ليس هناك صرع طبي، تتغير عينه، صح؟ إذن يعلم أن هناك يهود في البدن يلازمون البدن ويؤذون البدن ومن حول البدن، الأذية بالغة، وإن كانت الأذية قد تختلف. الآن يرمز رمز الشيطان، رمز الشيطان، رمز كبيرهم الآن صعد يرمز لرمز الشيطان، براباش، اليهود الشياطين، يهود وشياطين، دائما تشعر بالألم في اليد اليسرى، ألم لا يفارقها، وفي البطن أيضا، قالت بهذا اللسان كالذي يقوم بتمارين قوية رياضية من أجل شد البطن، أشعر بتلك الألم دائما، ألم لا تفارق البطن ولا تفارق اليد، وكانت في الشمال ثم الآن أصبحت في الشمال وفي اليمين، آلام كبيرة ونعلم، وكذا التغير في لون الجلد، ونعلم أن الحيات يفعلن ويعملن هذا الفعل الشنيع الخسيس الوضيع، تغيير لون الجمال، اللون والجمال، كذلك الزيادة في الوزن، عدم الرغبة في الرياضة، البعد عن الرياضة وتشويه الجمال. نعم نعم نعم، حينما سألت وجدت أن الإخوة أخواتك كذلك يعانون، لكنهم يتعاطون الطب النفسي، الأمراض النفسية، وجدنا أن الأم كذلك كانت تعاني. إذن ما سر اتصال، ما سر أذية الأم وهي الآن مقعدة أكثر من 13 سنة، ما سر أذية الإخوة أيضا، ما سر أذيته ثم أذية الأبناء، ما سر اليهود العشرة الكبار، قبيلة، هبارة، هماروش، هراسكا، باباس، كراما، يانيشكا، هبيمة، ها؟ سر اتصالهم هو براباش، براباش بمعنى معبد، عبادة، طقوس، ساحر، حبر، علم من أعلام اليهود، كبير اليهود، شيطان اليهود، مفهوم؟ إذا كلكم في هذا البدن سنوات، ألزمكم ليس مسلم وإنما الذي ألزمكم يهودي أو يتقرب إلى معبد اليهود. فنبدأ بسم الله على الله متوكلين، نبدأ بإذن الله جل وعلا، فنسمعها لصاحب العقد، لمن عقد البدن ونفث ومن شر النفاثات في العقد، نسمعها للساحر الذي يتمتم الآن، نسمعها للساحر الذي يتمتم الآن والآن يقوم بطقوس اليهود برأسه، نسمعها للسحرة اليهود، يهود بيعاش غادي تفور مطار اليوم وغتقدو ان شاء الله وغتقنو العربية بإذن الله. بيراش شكون البيراش؟ تكلم بالعربية إلا بغيتو نساعدوكم العربية. طيب نتكلم بلسان عربي مبين، بلسان القرآن، باللسان الذي ينطق به العالمين عندما يقفون عند ربهم جل وعلا، وحينما يقضون على ربهم سبحانه وتعالى، وحينما يسألون ملك الموت، وحينما يدفنون، السؤال عربي. السؤال ماذا؟ عربي، لا يكون باليهودية ها والبعيرة الأخرى، ها بلسان عربي مبين. يا يهود، يهود رجال ونساء، رجال ونساء، رجال ونساء، العناكب والحيات والكلاب، الاتصال بالبدن ورؤية الحيات في المنام والكلاب، أما العنكبوت فرؤيتها عنكبوت ضخمة كبيرة في اليقظة عند الاستماع للرقية. نعم، والعناكب وما أدراك ما العناكب، قوة خيوطها أقوى الخيوط. نعم، وما أدراك ما العناكب. اسمعوا جميعا معشر الجن، نبدأ بالله المستعين، وأسأل الله الحي القيوم الذي رفع السماء بلا عمد، بسط الأرض ومهد، أن يأتي بكم جميعا مسلمين، أن تأتوني إن شاء الله تعالى مسلمين، وإنه من سليمان. وما أدراك ما هذا الاسم عند اليهود؟ وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، الشياطين، الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بسم الله يبطل كل سحر لجان في الكلام بسم الله يبطل كل سحر شيطان في اللسان بسم الله يبطل كل سحر لسهرة اليهود لعباد اليهود لشياطين اليهود يبطل كل سحر في الكلام باليهود بسم الله يبطل كل سحر لليهود بكلمات اليهود بنقوص اليهود بتمتمات اليهود يبطل كل سحر عظيم بقوة باليهود بقوة بالأحبار بقوة بعباد اليهود بقوة في سحرة اليهود بقوة في صليب مقلوب يبطل كل سحر في نجمة اليهود على نجمة اليهود بقوة في كتاب اليهود يبطل كل سحر لليهود في ناصية اليهود شارب يهود في تقية اليهود بقوة يبطل كل في صلاة اليهود بقوة في نجاسات اليهود في دماء اليهود في محراب اليهود بقوة يبطل كل البدن ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يحق يحق يحق يحق يهودي ساحر يحق يهودي ساحر يحق يهودي ساحر يحق يهودي ساحر يحق يهودي يهودي سكن من قديم يهودي من قديم في سواج من قديم في ولادة من قديم في أبناء من قديم يهودي يهودي يهودي يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر في رب يهودي في رب يهودي في رب يهودي في رب يهودي في عين في عين في عين في عين في العين يهودي ساحر يهودي ساحر عابد يهودي ساحر عابد يهودي ساحر عابد يهودي ساحر من معبد يهود من معبد يهود من معبد يهود من معبد يهود من معبد اليهود من معبد اليهود من معبد اليهود من صلاة اليهود من طقوس اليهود من مواسم اليهود يهودي ساحر يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود على الأزواج يهود على الأبناء يهود على الأزواج يهود على الأبناء يهود يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة في العينين يهود في العينين يهود في العينين يهود في العينين يهود في الأجساد يهود في المقال يهود في الأجفان يهود سحرة يهود في الناصية يهود في العقل يهود في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال يهود سحرة يحرقون في الشمال ساحركم الآن يذل ساحركم الآن يذل جعلوا في البدن كبير فنريد أن نفهم من الكبير في العشرة أضيلا هبارا هماروش بارنيكا باباس كيرما بانيشكا حليما بانيشكا من الكبير؟ نريد أن نعلم من الكبير الذي يخدم برابوش طقوس اليهود جعلوا الجسد معبدا جعلوا الجسد معبدا كبيرهم حبرهم علمهم علمهم ساحرهم وكل الخدام يهود هلما هلما هلما هلما هلما هلما تكلم عربي تكلم عربي واسمعني وبإذن الله تتكلم العربي وأنت تعلمون العربي وتفهمون العربي ها سلافكم يفهمون العربي فهمت لله تفهمون القرآن ولو ما كنت فما تألمت بالكلمات وبالأدعية وبالآيات تفهم الله فاصدع قل هيا بالعربية أيها المجرم الظالم اليهودي أيها الساحر اليهودي أيها الظالم اليهودي كم سنة وأنت في هذا البدن كم سنة سنوات سنوات أذيتها أعجزت الطب في العدسات وفي النظر أضعفت نظرها ها شوهت جمالها أذيت أذيت كثيرا يا يهود اهلك الذلة سنبدأ بإذن الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة أي أي أي أي أي أي

وسحب الخيرات سكنوا يا ببحر المال ببحر المال سكنوا يا غود ببحر الخيرات سكنوا يا غود يا غود بسحر عظيم ببحر المال سكنوا بسحر عظيم ببحر الخيرات سكنوا يا غود في الخطبة سكنوا يا غود في الزواج سكنوا يا غود في الحمل سكنوا يا غود في الولادة سكنوا يا غود في الأبناء سكنوا يا غود في البيت سكنوا يا غود سكنوا سحرة يا غود كبار يا غود أحبار يا غود سحرة يا غود كبار يا غود أحبار يا غود سحرة يا غود كبار يا غود أحبار بسحر القبور يا غود بسحر القبور يا غود بسحر المقابر والقبور يا غود بأسحار المقابر والقبور يا غود يهود كبار شداد يهود كبار شداد يهود يهود يهود يهود بطقوس اليهود بالنجم بالنجم يا غود بالكوكب بالكوكب يا غود بالنجوم والكواكب يا غود يا غود يا غود يا غود بطقوس اليهود يا غود يا غود بحساب اليهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود بأرقام اليهود يا غود في الجسد يا غود سحرة في الجسد يا غود يا غود أحبار من معابد اليهود من مواسم اليهود من طقوس اليهود من ذبح اليهود من صلاة اليهود يهود كفرة فجرة يهود كفرة فجرة يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود كفرة فجرة الله أكبر من كل يهودية سكرت يهودية سكرت يهودية يهودية يهودية يهودية حية يهودية حية يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية يهودية أفعى يهودية حية حية حية يهودية أفعى أفعى أفعى يهودية حية حية حية يهودية أفعى أفعى أفعى يهودية حية حية حية حية حية حية حية يهودية أفعى أفعى أفعى أفعى يهودية حية حية ساحرة يهودية أفعى ساحرة يهودية حية ساحرة يهودية أفعى ساحرة يهودية حية ساحرة يهودية حية حية حية هيا ساحر يهودي أفا أفا أفا أفا ساحر يهودي هيا ساحر يهودي أفا ساحر هيا ساحر أفا ساحر هيا ساحر أفا ساحر يهودي في العقل هيا يهودي في العقل أفعى يهودية في العقل حية يهودية في العقل أفعى أفعى يهودية في الناصية حية يهودية في الناصية أفعى يهودية في العينين أفعى يهودية في العينين حي يهودية في القلب والصدر حي يهودية على القلب والصدر أفعى يهودية في القلب والصدر أفعى يهودية حي ساحر يهودية أفعى ساحر يهودية بسحر اليهود من بعاد بذبح اليهود بدماء اليهود من ساحر عليم من ساحر عليم بسحر عظيم بسحر عظيم في الجسد سحرة في الجسد سحرة في الجسد سحرة يتناوبون بالتمتمة يتناوبون في الجسد صحرا في الجسد صحرا في الجسد صحرا لصد القرآن صحرا لصد القرآن صحرا في الجسد صحرا في الجسد سحرة سحرة الكبار سحرة الكبار سحرة الكبار في الجسد سحرة في الجسد سحرة في الأقدام سحرة في الأيدي سحرة في الجسد سحرة في أيدي سحرة في الأخذ سحرة في العطاء سحرة في المال في المال سحرة في الأقدام سحرة في العمل سحرة في الكسب سحرة في البدن سحرة سحرة يزلزلون سحرة يزلزلون سحرة الكبار يهود اجتمعوا سحرة يهود اجتمعوا سحرة يهود اجتمعوا سحرة يهود اجتمعوا سحرة يهود في البيت يهود يهود في البدن يهود يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود رجال يهود نساء يهود من الجد جد جد يهود جد جد جد يهود جد جد جد يهود جد جد يهود جد جد يهود يهود جال جال جال يهود جال يهود جال يهود في الصلاة يهود في الكلام يهود جال جال جال يهود في الصلاة يهود في الكلام يهود في القوة يهود في الشمال يهود في القوة يهود في الشمال يهود يهود كفرة فجرة يهود كبار كفرة فجرة سهرة يهود من الأم يهود من البيت يهود بسحر قديم في الأم قديم في بيت الأم قديم من الصغر قديم جاء يهود جرى في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم يهود في الجمال في الجمال في الجمال يهود في العلم في العلم في العلم يهود في الكلام في الكلام يهود جاء يهود جاء يهود شياطين يهود شياطين يهود شياطين يهود جاء يهود شياطين يهود جاء يهود شياطين يهود جاء يهود شياطين يهود جاء يهود شياطين يهود جال سحرة شياطين سحرة جال سحرة شياطين سحرة جال سحرة شياطين سحرة جال سحرة شياطين سحرة جال سحرة شياطين سحرة بسم الله يحرقون بسم الله يصعقون بسم الله يحرقون بسم الله يصعقون شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة بسم الله يحرقون بسم الله يصعقون بسم الله يحرقون بسم الله يصعقون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرقون بسم الله يصعقون في معبد يحرقون يصعقون في أسحار يصعقون يحرقون في أسحار يصعقون يحرقون سحرة سحرة يهود سحرة سحرة سحرة يهود سحرة سحرة سحرة يهود يهود يهود يهود يهود يهود سحرة بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم من يهود من يهود من يهود عظيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا

كثير من الأحمار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بسم الله يعذب أصحاب السبت يعذب في الشمال صاحب السبت من ادعى القوة في الشمال ساحر السبت يحرقون بسم الله يبلون يحرقون سحرة السام سحرة السام وكان السام أقوياء بسحر السام أقوياء بتجديد السام أقوياء بسحر السام أقوياء بتجديد السام سحرة اليهود أحبار اليهود في معابد في السام في المعبد في السام في الصلاة في السام في السام أصحاب السام يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود أصحاب السام أصحاب السام أصحاب السام في الشق الشمال يعذبون في سواد في سواد في سواد في الظلمة والسواد في العقد والسواد في الكفر والسواد في السحر والسواد في التجديد في التجديد في التجديد في الطلاسم والسواد يعذبون يعذبون يهود يهود يهود يهود يهود من معبد اليهود يهود يهود من سبت اليهود يهود يهود يهود من قبوس اليهود يهود يهود من صلاة اليهود يهود يهود يعذبون في الشمال في الشمال سكنوا في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في اليد الشمال في القدم الشمال في الرحم الشمال في البطن الشمال في العقل الشمال في العين الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال سكنوا في الشمال في الشمال يعذبون يعذبون يعذبون يعذبون يعذبون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون يحرقون عاش عاش عاش قوتكم ذهبت النجاة تكون بالاستسلام والنطق بالكلام الذي يفهم معناه وإلا ستبقى وتبقوا جميعا في العذاب والحرق أصحاب السبت ننظف عليهم أصحاب الأحد ونحن أصحاب الجمعة وسائر الأيام لله جل وعلا طاعة وعبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله لله لله لله لله لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت اليوم اليوم اليوم إنه يوم الجمعة كان يوم نزلت يوم الجمعة نحن أمة أحبنا الله وساق للخير ومن كان معنا نجا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة وهو في الآخرة وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين من جاء إلى الإسلام فقد جاء إلى كل خير يا معشر اليهود أسلموا يا معشر اليهود آمنوا يا معشر اليهود أسلموا آمنوا إلى كل جنين إلى كل شيطان يهودي إلى كل ساحر يهودي إلى كل عاشق يهودي إلى كل حية يهودية إلى كل ثعبان يهودي حية إلى كل ثعبان يهودي إلى كل حية يهودية إلى كل ثعبان يهودي ثعبان يهودي ثعبان ملك يهودي ثعبان ملك يهودي ثعبان ملك يهودي ثعبان ساحر يهودي، ثعبان شيطان يهودي، إلى كل حية يهودية، إلى كل حية يهودية، إلى كل ساحرة يهودية، إلى كل حية حية حية حية. أشهد أشهد أشهد أشهد إلى كل حية. ترفع التوحيد الآن، ترفع التوحيد. هيا أشهد أشهد إلى كل حية يهودي، ترفع الإيمان والتوحيد. هيا بالعربي عربية، هيا بلسان بين واضح. أشهد أشهد أشهد الحية. ترفع التوحيد. وما هي إلا واحدة من اليهود، فما اسمها في من هذه الأسماء؟ من أنت؟ هاليما؟ من أنت؟ كراما؟ من أنت؟ باباس؟ هيما؟ روش؟ ها؟ باروش باروش باروش باروش. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نرى تكرارا ونرى رفعا للتوحيد، لكن نريد معها إقرارا ونطقا بينا واضحا بإذن الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هيا أسلمي لله عز وجل. التوحيد لا زال يرفع في اليد اليمنى ما شاء الله، فهيا أثبتي على الإيمان والتوحيد. كل اليهود العشرة من أبيلا حتى البنيش بنيشتا هكذا، الكل يسلمون لله تعالى بإذن الله عز وجل. أظهروا لله عبادة برابوش، أظهروا الحق لله والتوحيد لله، اكفروا بالجبت والطاغوت وكونوا عباد الله خلاص، وأظهروا الحق والخير يقظة ومنامة، ونواصل بإذن الله تحريركم من قبضة الساحر أو الشيطان اليهودي، حتى تكونوا عبادا لله وتكونوا عباد الله إخوانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. طيب واضح. يا لالي لالي لالي لا فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا فيقوا هيا ها يا لا لا مو يفيقوا فيقوا هيا بسرعة فيقوا هيا هيا هيا فيقوا فيقوا. غد تكلمون بالعربية تكلمون بالعربية، فهمتوا ولا لا؟ تعرفون العربية؟ هيا هيا هيا هيا هيا لا تكلم بالعربية، احنا ما كنفهموش هذا الكلام، سواء قلتي بحال عدمه خصني نفهم. تكلم بالعربي، قرب المعنى قرب المعنى، اذا كنت تريد خيرا لك قرب المعنى. أسلمت حية أسلمت يا حية هيا الفيقوا هيا قضية قضوا هيا فيقوا هيا عقلتي شوية شوية. عندك اليهود، اليهود الكبار، اليهود الصحراء العباد الشياطين وملوك، هاي اسمعهم. طيب تسناوني ما تمشيوش، تسناو تقعد السيلة، نقول لك برنامج نتبعوه.